يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا سائق سيارة أجرة بالراتب، فهل أضمن السيارة إذا وقع لها حوادث أو سرقة؟ إذا لم تفرط ما تضمن، إذا لم تفرط ما حصل منك تفريط ولا تعدي وإنما تشتغل على المعتاد وحصل فيها تلف أو سرقة فلا تضمن. نعم.